يتعلق في قضية إبراهيم عليه الصلاة والسلام يتعلق مسألتان بالسبب ما فيها عليهما وإن كان ذلك من موضوع الشرك. المسألة الأولى أنه يقال أن إبراهيم لما أوتي بالسمار جاءه جبريل فقال له اسأل الله عز وجل أن يزيلك منه، فقال علمه بالحال يغني عن السؤال، علمه بالحال يغني عن السؤال. وهذا لا شك انه قتل انصاف من خلق يكون في عبد الله لاقواله. وهل يجوز الله عند السلائل؟ ولو قلنا ان علم الله بالحال يغني عن السؤال ما احتاج الى السؤال ابدا. قل انها علم باحوالك بكل حال. فهذا القول قول باطل يجب على من سمعه ان ينبه على كلامه، وانما يبحث عليه بان سمعت خطبه لم يخطبها عبد الحميد وقال هذا القول، ويجب ان ينبه على هذا الشيء ان هذا قول باطل. المساله الثانيه يقولون ان الله سبحانه وتعالى لما قال في نار ابراهيم كوني بردا وسلاما على ابراهيم ان جميع النيران في الدنيا كانت بردا ثانيا، حتى انهم يكونوا داهم عساهم ما كان بدون لان النار كانت مثلما ما طبخ في الغداء ولا العشر. هذا ايضا باطل، هذا باطل بنفسه يكذبه القران، لأن الله تعالى يقول يا نار كوني بردا. ونار هذه عند اللغة العربية نكرة مقصودة، فهي كالعلم، هو كالعلم حكم العلم في تعيين صاحبه، ولهذا تبنى على الصمت في البداية كما يجري العلم. إذا فما المراد بالنار التي فقدها الله؟ النار التي شرح بها إبراهيم التي أتى فيها هي النار، وكانت بردا وسلاما على إبراهيم. أما النيران الأخرى ما يمكن أن تكون بردا وسلاما على أهلها، نعم، لأن ما بينه وبين إبراهيم كذا، ولقد كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فعين النار المخاطبة ثم قال على إبراهيم أيضا غير التعيين. الذي قد يشك في حضور الناس في كل مكان، هل تمس إبراهيم حتى يقال لها كوني بردا وسلاما عليه؟ لا. قد يقول قائل إن النيران من شدة تعظيمها لله عز وجل وهيبتها له ظنت أن الخطاب موجه لها فصارت واحدة الشهود، إذا هذا باطل غير صحيح، لأن الله عز وجل إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فلا بد أن يكون مراد الله محددا معينا. النار لذلك غير أنا وقليل ما وجه لها هذا الخطاب، فكيف تخرج عن طبيعته؟ ولهذا بعض الناس يعني يتعلقون بمثل هذه الخارجيات يعني ترويجا على العامة هو خطأ، فيما صح في كتاب الله وفيما صح من نزول رسول الله عليه الصلاة والسلام كفاية إلى يوم آيات الله سبحانه وتعالى. أظن الشاهد من هذا أيوة الله وهو قوله حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المعجزة العظيمة دليل يكثر رب الخبائث الذين يقولون الأشياء بتبائر، وأن هذه التبائر التي جعل الله تعالى فيها الأشياء هي من فضل الله عز وجل وتسليمه وإرادته سبحانه وتعالى، وليست هذه الأشياء بطبائعها المتكلمة. ولهذا هذه الآية من أكبر ما يجمع سوءها وباطلها، وأن الأمور تسير كلها حسب تقدير العليم العليم والقمر قدمه النار كل شيء تجري ومستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى العزيز الذي لا يعيبه العليم الذي لا يجهل. والقمر حدثناه بنازل حتى عاد الهوازين الكريم. والله سبحانه وتعالى حتى النصف النصف بتنزل من المطر إلى الثاني وجنان وحزنها وخيزيتها كلها لتقريب لها جوهر وعلم وعلم وما نجيه إلا بقدر معلوم. فكل شيء فهو بتقدير الله تعالى وعلمه وإرادته، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. وإذا كان الأوراق الساقطة يعلمها فالأوراق المخلوقة والسيئة فيه من باب أعلم. قال تعالى فتوكل على الله فتعالى الله يذكرك في الدنيا. يستكبر عليه وعلى الله عليه وعلى الله يتوكل. يتوكل من الفرائض انه علق الايمان من التوكل. الثاني انه بفروض الايمان. طيب يؤخذ احمد قوله تعالى من المؤمنين من المؤمنين ويقولون او لا يقولون في اخر يقول على رب المتوكل. توافقون على هذا؟ قولي ان كنت مؤمنا. قولي ان كنت مؤمنا. طيب الثالثه التسبيح قالت الانفاق فكرنا من الانفاق. قلنا ان المؤمنون الذين اذا ذكر الله يقولون فكرناهم. وقل المراد بالايمان هنا الايمان الكامل، اذ ان الانسان يكون مؤمنا وان لم يتق بهذه الصفات لكن يكون معه مطلق الايمان. نعم. الرابعة تفسير آية الآية في آخره. أي أيوة. نصف على رب العالمين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى رب المتوكلين. لا تفسير الآية في آخره. نعم. صلى الله عليه وسلم. طيب. ما معناها؟ إيش معناها؟ أحياء أيها النبي حسبك الله. ومن الثلاثة حسب من الثلاثة على الغلط وحسب معنى ومن الثلاثة يعني وحسب من الثلاثة هذا هو قول الغالب. طيب الخامسة تفسير آية الثلاثة ما هي؟ نعم زيد ومن يتوكل على الله فهو نعم ومن يتوكل على الله معنى ان من توكل على الله فهو كافي. الله تعالى يكفي. والتوكل معروف انه الاعتماد على الله في ظل الملاذ صدق الله مع فعل الاسباب المعلومة. طيب إذا غير لي كمان المسائل هي المقاعد. إيه هي أنا نعم هي أيضا زيادة الإيمان. زيادة الإيمان لقولك فزادتهم إيمانا. وكذلك أيضا في آية الأنفاق وإذا تليق عليهم آياته زادت الإيمان. وهي أيضا أنه عند الشدائد ينبغي للإنسان أن يعتمد على ربه جل وعلا يتبرأ من حوله وقوته ويعتمد على ربه، لكن ما أزال أسباب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه قالوا ذلك عندما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا، ولكنهم خوفوا أمر الله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الشيء الذي يمكنك ان تفعله افعاله افعاله ثم إذا يمكن صوره إلى ربك ولكن اصبر على الاعتماد عليه كأنه رسول. نعم نبدأ الدكتور بالنسبة الآن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قوله أفأمنوا، الضمير يعود على أهل القرى لأن الآية قبلها آيات. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ آمنون ولا هم آمنون؟ لقصي وهم نائمون جملة الحرج هذه يدل على أمنهم بلادهم. نعم، لأن الخائف لا ينام. أو آمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أيضا تدل على اقتناب الأمن والرخاء وعدم الضيق، لأنهم لو كان عندهم ضيق في العيش لذهبوا يتركون العيش، ما صاروا في الضحى في رابعة النهار يلعبون. ولو أنهم في رخاء كامل ورزق ورغد ما صاروا يلعبون في الضحى. أو أمن أهل القرى يتهم بأسنا بياتهم وهم يلعبون. بعدها أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والاستفهامات هنا كلها للإنكار والتعجب من حال هؤلاء، للإنكار والتعجب. هم يأمنون وفي رغد وهم مقيمون على معاصي الله واللهو، ذاكرون لترفهم، غافلون عن ذكر خالقهم. ولهذا في الليل نور ولا جهد ليل نور، وفي النهار لعب. هذه حالهم والعياذ بالله. فبين الله عز وجل ان هذا من مكرهم. ولهذا قال: افامنوا مكر الله. وهذا كما قلت بالتعبد والانكار. ثم ختم الايه بقوله: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الذين أمر عليهم النعم والرغد والترف يظن أنه رابح وهو في الحقيقة خاسر. ولهذا قال: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلا تظن أن الله إذا أنعم عليك النعم من كل ناحية، أطعمك من جوع وعملك من خوف وفساك من عري، لا تظن أنك رابح وأنت مقيم على معصيته. الآن خاسر. ولهذا قال: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا معنى الآية. وقوله أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم، هذا الاستثناء شنو؟ الحصر. وذلك لأن ما قبله مفرغ له قولا. الجملة لم تستوفي أركانها، الجملة اللي قبل إلا لم تستوفي أركانها. إزاي فيها؟ بعد ما فاعل القوم فاعل والخاسرون كفر. قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله، ما معنى الأمن من مكر الله؟ الأمن من مكر الله الإقامة على معصيته مع وفور نعمه. الإقامة على معصيته مع وفور نعمه، هذا الأمن من مكر الله. إذا فرقنا هذه الحال على حال كثير من الناس اليوم، وطبقنا هذه الحالة أو هذه الآية على كثير من أحوال الناس اليوم، نجدها منطبقة تماما. تجدهم والعياذ بالله نائمون في كرسي عن صلاة الفجر، تجدهم لاعبون في ضحاهم عن ذكر مولاهم، حتى الصلوات الفرائض ما يصلونها والعياذ بالله لا يصلونها. وأظن أني حدثتكم حديثا بلغني عن طريق الهاتف أن أهل بيت كانوا والعياذ بالله على غاية ما يكون من الاستقرار، وكان من بينه الشاب أصلحه الله بعد يقوم الصلاة وينشي مع أهل الخير وهم ينهونه فلا ينتهي لأنه قد شك وكبر. أما الصحاب الذين ينهونه فإنهم يزجرونه إذا صلى ويوضحونه على عمل الخير. هذا الشاب ماذا يفعلون به؟ تبين لهم الشيطان أن يبتعثوه إلى بلاد الخارجية الشافعية، تبينوا ذلك له أن باع وضع هناك في الحي. فلما جاء وإذا هو قد أتى بقلب غير ما ذهب به فسد، فقالوا هذا الذي نريد. هؤلاء يقول هذا الذي جرى الله منه من أغنى أهل البلد الذي في فيها أغنى أثرياء. هؤلاء لا شك أنهم داخلون في هذا، أمنوا مكر الله وهم خاسرون. وهكذا كل من أنعم الله على الدنيا وهو مقيم على معصيته فإنه آمن مكر الله، لأن الله استدرجه من حيث لا يعلم وأمداله من حيث لا يعلم وكاذبه من حيث لا يعلم. وفي قوله عز وجل أفأمنوا مكر الله دليل على أن الله تعالى مكر. والمكر ما هو؟ المكر هو التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر، توصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر، هذا المكر. عرفتم؟ توصل إلى الإيقاع به يعني بتلفه أو ضربه أو نقصه أو ما أشبه ذلك، ومن توقع مشرك شيئا من حيث لا يشعر، يعني إذا فعل ما صار مكر. ومنه ما جاء في الحديث الحرب خدعة، ويقال إن علي بن أبي طالب لما خرج إلى مبارزة عمرو بن ود واتقيا صرح به علي رضي الله عنه فقال ما خرجت لأبارز رجلين، ما خرجت لأبارز رجلين. فسكت عمرو بن حسين جاي سلاحه واحد لما سكت انتهى دارين وقلت فقط عرفت. هذا مكر ولا لا؟ هنا مكر لكن جائز، يعني هذا برضو ما خرج من الذي يقصده. نعم، فأراد أن يخدعه فخدعه بها. الحاصل أن مكر الله، أن المكر في الأصل الإيقاع بإيه؟ بالحكم، التوصل إلى الإيقاع بالحكم من حيث لا يقصد. فإذا قال قائل كيف يوصف الله بالمكر مع أن المكر بظاهره مبني؟ فالجواب على ذلك أن يقال إن المكر في محله محمود يدل على قوة الناس وأنه غالب على خصمه. المكر في موضعه لا شك أنه محمود وأنه من صفات الثناء، ولهذا ما يوصف الله به عز وجل على سبيل الإطلاق. لا يجوز أن تقول إن الله ناصر، ولا يجوز أن تقول إن من أسماء الله ناصر مثلا، فلا تصرفه بالمكر على الإطلاق ولا تسميه بالناصر، وإنما تذكر هذه الصفة في مقام تكون فيه مدحا، مثل قوله تعالى وينكرون وينكر الله ومكروا مكرا. نعم، ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وهكذا مثل هذه الآية فأمنوا مكر الله، وعلى هذا فالمكر من الصفات التي لا يوصف الله بها على سبيل الإطلاق ولا تنفى عنه على سبيل الإطلاق، بل إنها في المقام الذي تكون فيه مدحا يوصف بها، وفي المقام الذي لا يكون مدحا لا يوصف بها، بخلاف الخيانة. الخيانة لا يوصف الله بها مطلقا، لأن الخيانة ذنب بكل حال، إذ أنها مكر في موضع الاهتمام، والمكر في موضع الاهتمام مذموم لمحمود، مذموم. ولهذا قال الله عز وجل ذلك بأنهم خانوا الله من قبل بعده فأمكن منه ولا قال فخانهم خانوا الله من قبل فأمكن منهم. أما أفداء قالوا خادعوا الله وهو خادعهم. والحاصل أن النصر من الصفات التي لا يوصف الله بها على الإطلاق ولا تنفع عنه الإطلاق، بل يوصف بها حيث تكون مدحا وتنفع عنه حيث تكون ذما. وقوله سبحانه وتعالى أفأمن نصر الله فلا يأمن نصر الله، السؤال الآن يعني هل النصر من الصفات الذاتية أو الفعلية؟ الفعلية، لأنها تتعلق بمشيئته. يستفاد من هذه الآية الكريمة الحذر، رحمه الله، الحذر من النعم التي يجلبها الله للعبد لئلا تكون استدراكا، لأن كل نعمة فلله عليك فيها وظيفة. ما هي الوظيفة؟ الشكر، وهو القيام بطاعة المنعم. فإذا لم تقم بطاعة المنعم مع توافر النعم عليك فاعلم ان هذا من نفس الله رحمه. نعم سؤال من نفس الله نعم نعم النصر ليس بالشكر، لان النصر يقع من بني ادم. اما محمود من بني ادم اذا كان في محله، فماذا ما ذكر عن علي بن ابي غالب؟ يعتبر يعتبر محمود في الكثير. كل ما وقع فانه محمود. الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد غزوه وقع بغيره لئلا يعلم به اعدائه الا في غزوه تبوك كما هو معروف. الحاصل ان مصر صفه مصر في مقامه. إذا كان هناك قوم منافذون لهؤلاء الجماعة وخرجوا يريدونهم ولكن ما أخبروا أحد، قالوا يريدوا مثلا بهذه الأسرة، لأن هؤلاء يفعلوا قولهم يأتون أنهم يأتون. هذا نوع من المصر صحيح أنه من مصر لأنهم هم أنقى معنا، لكن هذا نوع من المصر. من قال أن هذه الأسرة لما عقدنا معه أهلا. ولهذا حتى الذين عقد معهم العهد إذا شفنا منهم خيانة نزلنا إليهم عهدا، وإنا تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. ولهذا لما علم أمكن منه. وخيانتهم لله عز وجل مو خيانة لله نفسه، لكن خيانة لرسوله عليه الصلاة والسلام. نقول هذا الخيانة لما كانت خيانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت خيانة لله، مثل ما إن مبايعة الصحابة للرسول كانت مبايعة لله عز وجل. إذا صار في هذه الآية تحريم عن أمن أمة الله. وجه الدلالة أن الله تعالى فاق هذه الجملة وصيغة الإسلام دل على الإنكار والتعدي. والوجه الثاني قوله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، إذا ما الذي يؤذنني أن هذه النعم نصر أو ليس نصر؟ وش الذي يؤذنني أنها نصر ولا غير نصر؟ إذا كان لم يؤدي شكرها فهي نعم، إذا كان يؤدي شكرها فهي نعم يمينها. ثم قال وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الآمن من نصر الله غلب عليه جانب الرجاء إن صح هذا الحديث، لكنه نهتر وظن أن النعم تكذب. أما الثاني ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، مثل الكلام على الباطل. من يقنط من اسم استفهام وليست صرفية، لأن الفعل بعدها مرفوع، ولو كانت صرفية لجزم. ثم إنها لم تستكمل الجواب. وقوله من يقنط من رحمة ربه، ما معنى القنوط؟ القنوط قال أهل العلم إنه أشد اليأس، فاليأس له درجات، إذا بلغ الدرجة العليا سمي قنوطا، لأن الإنسان يقنط ويستحسر ويبعد الرجاء والأمل. وقول من رحمة ربه، هذه رحمة مضافة إلى الفاعل ومجرورها محذوف، بالتقدير من رحمة ربه إياه، من رحمة ربه إياه. وقوله إلا الضالون إلا أبا الحصر، لأن الاستفهام في قوله ومن يقنط مراد به النفي، ولهذا نقول إلا أبا الحصر والضالون فاعل يقنط، يعني لا يقنط من رحمة الله إلا الضالون. الضال بمعنى فاقد الهداية، السائل الذي لا يدري ما يجب الله عز وجل من أنه سبحانه وتعالى قريب الغير. ولهذا جاء في الحديث عذب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أجلين قنطين فيره يضحك يعلم أن خرجه القريب. أما معنى الآية فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما بشره الملائكة بغلام عليم قال لهم أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما توشرون، يعني أنه عليه الصلاة والسلام استبعد أن يكون الولد وقد بلغ الكبر، وامرأته كذلك كانت عاقرة كبيرة، فاستبعد ذلك وقال فبما تبشرون، يعني هل تبشرون بأمر محقق واقع؟ فأنا أستبعد ذلك. قالوا بشرناك بالحق، يعني بالصدق الذي لا بد أن يقال، فلا تكن من القانطين. فلا تكن من القانطين يعني لا تستبعد رحمة الله عز وجل ولا تيأس من رحمة الله، فإن الله تعالى على كل شيء قدير. وكم من إنسان بلغ من الكبر عتيا لم يرزق أولادا فرزقه الله عز وجل. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يقنط من رحمة الله. وقوله إلا القوم نعم قال ثم فقال لهم من يقنط من رحمة ربه، قال بس ما في الأكثر تتم القانون، قال فقال لهم ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. يعني وأنا والحمد لله مسلم وعالم، لكن أريد أن أتحقق من الأمر وأزداد يقينا وطمأنينة. وهذه مثل قول زكريا عليه الصلاة والسلام، إيش قال زكريا لما ذكره الله عز وجل؟ قال ربي اجعل لي آية، قال آية تسألك من الناس ثلاثة أيام إلى رمضان. فهذا لا ينافي اليقين، لكنه يراد به زيادة الطمأنينة، كقول إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولن تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي. إذن فهمنا أن القنوط من رحمة الله لازم وأنه ضلع، وذلك لأنه سوء ظن بالله عز وجل. سوء ظن بالله من جهتين: الجهة الأولى أنها طعن في قدرته، فإن من علم أن الله على كل شيء قدير لم يستبعد شيئا على قدرة الله. والثاني أنها طعن في رحمته، لأن من علم أن الله سبحانه على رحيم ما يستبعد أن يكون الله عز وجل. ولهذا كان القانط غالبا، القانط من رحمة ربه غالبا. فإذا قال قائل: ما هو القنوط من رحمة الله؟ قلنا: هو أشد جهل، بحيث يستبعد الإنسان حصول مطلوبه أو كشف مطلوبه. يعني القنوط يدل على أمرين: يستبعد الإنسان حصول مطلوبه أو كشف مطلوبه، يدل على هذا. القنوط يدور على هذا الأمر، فأنت لا تستبعد أن يأتي الله بمطلوب، ولا تستبعد أن يكشف الله مطلوبة. فكم من إنسان وقع في قربة وظن أنه لا نجاة له منه، فكشف الله تعالى قربته إما بعمل صادق له أو بعمل الله، إما بعمل صادق أو بعمل الله. العمل السابق مثل ما وقع ليونس، يونس وقع في بطن الحوت في ظلمات البحر، قال الله عز وجل: فلولا أنه كان من المصدقين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. هذا نجا بعمل سابق، والذين نجوا بعمل لاحق كثير، كدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم على الأحزاب ليس الأحزاب، ودعائه في بدر. نعم، هذا أنجو بعمل لاحقه الدعاء. وكذلك أصحاب الغار، أصحاب الغار الذين انطبق عليهم الغار، فإنهم لهم أعمال صالحة لكنها ما دفعت عنهم هذه الأعمال الصالحة حتى دعوا الله بها وتوصلوا بها إلى الله سبحانه وتعالى. لا نعم، كان في الماضي، كان من المتبعين في السياق. قال: لا إله إلا الله. هذه تدل على الماضي. ولهذا لما قال: أنا كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، فأتى بالفاء الدالة على التفكير والتعقيد، وأن هذا أعقل تفكيرا. لكن كانت دالة على الماضي تدل على هذا الشيء، أن هذا شيء سابق. الآن نقول: ما هو من القنوط أشد جهلا؟ ويكون في استدعاء وصول المطلوب أو كشف المطلوب، وكل ذلك محرم. والواجب على الإنسان أن يحسن الظن بالله إذا وجد معه سبب إحسان الظن، نحن نظن إذا وجد معه سبب. نعم، مثل إيش؟ لا، لأن هذا أصلا ما فيه رجاء حقيقة، يعني ما فيه رجاء حقيقة، فلهذا ما نقول. أو مثلا إنسان ما يمكن يرد، نعم، لأن هذا ما فيه رجاء حتى نقول إنه سيئس القلب. هنا فتبين الآن أن المؤلف رحمه الله أراد في هذا الباب أن يكون الإنسان جامعا بين الخوف فلا يأمن مكر الله، وبين الرجاء فلا يقنط من رحمته، لأن اليأس أقوله من رحمة الله يستحسر به الإنسان ولا يدعو وتضيق عليه الدنيا، وربما والعياذ بالله يكفر صفوفنا الذي يعبد الله على حرفه إن أصابه خير مطمئن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. والأمن من مكر الله يوجب للإنسان أن يطغى ويزيد ويرى أنه استغنى ولا يبالي في رعاة حق الله، فكل منهما على طرفه نصيب. والإنسان يجب أن يكون بين الخوف والرجاء، فلا يأمن نصر الله ولا يقنط من رحمته. القنوط من رحمته سلم في جانب الغيب أولا، والأمن من مكره سلم في جانب الخوف. وأنا أقول لكم إن أعمال القلوب أشد من أعمال الجوارح. أعمال الجوارح يستطيع الإنسان بكل سهولة أن يعدلها. يستطيع الإنسان مثلا في الصلاة أن يقف ولا يتحرك، وأن يرفع يديه عند تحية الإحرام وعند الركوع وعند رفع اليد، وأن يرفع مثله إلى آخر ما تعرفون من صلاة الصلاة. يستطيع وبكل سهولة. لكن أعمال القلوب من المحبة لله والتعظيم له والخوف منه والرجاء له هذا أمر صعب جدا جدا. حتى إن بعض السلف يقول ما عالجت نفسي على شيء معالجتها على الإخلاص. هذا الإخلاص اللي هو رب العباد. الواحد منا يرى أنه ما شاء الله عبد من الناس أبواب وتوكل وما أشبه ذلك، لكن لو ينظر إليه قليلا وجد أن القلب كله شعور، يعني كل حروب يحتاج إلى من يرفعه. فأعمال الحروب أنا أحثكم ونفسي أو أبدأ نفسي الحقيقة على اعتبارها وملاحظتها دائما. وأظن والله أعلم أن الله ما شرع الطاعات إلا كالسوء للحقيقة حماية للأصل الذي هو القلب، لأن الطاعات بمنزلة السور تحفظ القلب. فإذا أقام الإنسان بالسور لكن أهمل الحقيقة إيش الفائدة؟ فلهذا يجب علينا أننا نعتني بأعمال القلوب اعتناء كاملا. ثم إن هذا المقام أعني جانب الخوف والرجاء، تقدم الكلام عليه، وأن أهل العلم اختلفوا هل يغلب جانب الرجاء أو جانب الخوف. فمنهم من قال يغلب جانب الرجاء، ومنهم من قال يغلب جانب الخوف، ومنهم من قال يجب أن يكون سواء وأنهما للإنسان في سيره إلى ربه بمنزلة الجناحين للطائر. إذا انكسر أحدهما سقط الطائر. ومنهم من قال في حال الصحة تغلب جانب الرجاء، وفي حال المرض في حال الخوف، في حال الصحة تغلب جانب الخوف حسب الصحيح، وفي حال المرض تغلب جانب الرجاء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. ومنهم من فرق بين فعل الطاعة والمعصية فقال إذا فعلت الطاعة تغلب جانب الرجاء، لأنك فعلت ما أمرت به وما بقى إلا فضل الله وثوابه، وإذا هممت بالمعصية تغلب جانب الخوف حتى تبتلع عنه. وعلى كل حال الإنسان في الحقيقة طبيب نفسي ما دام أنه خطير وكويس وحازم ويتدبر قلبه دائما فهو طبيب نفسي، يستطيع أن يسير إلى الله عز وجل على ما يكون صلاحا له. ولا يستطيع الإنسان أن يجعل من هذا الأمر قاعدة عامة، فإن بعض الناس قد لا يصلحه إلا الخوف مطلقا، بعضهم قد لا يصلحه إلا الرجاء مطلقا، فلكل مقام مقام. ولكنهم في الأصل نذهب إلى ما ذهب إليه الإمام أحمد، قد ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه. وهو ظاهر كلام المؤلف، ظاهر كلام المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام من الجوهات، ظاهر صنيعه أيضا أنه يكون خوفه ورجعه واحدا، لأنه جمع لأنه جمع بين الآيات. لا لا بد في المعارض لا بد إذا لم يقص وقع في المعارض لا بد من القص لا بد من الرجع أيضا. هذا لا بد باب الفضل والرجع باب الفضل والرجع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر. طيب وفي هذه الآية ما أقل من الشواهد ومن ومن يقنط من رحمة ربه فيها إثبات رحمة الله أولا وهي صفة حقيقية على الوجه اللائق لله وليس معناها الإحسان أو إرادة أو إرادة الإحسان. طيب فالإحسان وإرادته من آثار الرحمة. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر. سئل عن الكبائر. الكبائر جمع كبيرة والمراد بها المعاصي الكبائر. وهذا السؤال يدل على أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر. وقد دل على ذلك كتاب الله أيضا حيث قال الله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمس. وقال سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وهذا أمر لا رجع فيه أن الذنوب تنقسم إلى قسمين كبائر والصغائر. ونفس الكبائر أيضا ليست في درجة واحدة بعضها أكبر من بعض. فهنا جنس وهنا نوع. الجنس هو أن المعاصي على سبيل العموم جنس كبائر وصغائر. والنوع أن الكبائر بعضها أكبر من بعض والصغائر أيضا بعضها أكبر من بعض. طيب الكبائر اختلف العلماء فيها هل هي محدودة أو معدودة؟ فقال بعضهم إنها معدودة وصار يعدلها ويستطع أن يكون الواردة في ذكر الكبائر ويكتب ما ورد عنه كبيرة. وقال بعض العلماء إنها محدودة محدودة بحد لا بعد. ورأيت لشيخ الإسلام كلاما حدها فقال كل ما رتب عليه عقوبة خاصة فهو من كبائر الذنوب. كل ما رتب عليه عقوبة خاصة فهو من كبائر الذنوب سواء كانت العقوبة هذه في الدنيا أو في الآخرة وسواء كانت العقوبة بالرواق محمود أو بحصول ملموم وهذا محمود محمود أو بطول مذموم. المهم كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة فهو من الكبائر. وهذا واسع جدا لأن يشمل ذنوبا كثيرة. ووجه ما قال رحمه الله أنه يقول المعاصي قسم نهي عنه فقط ولا ذكر عليه غيره. فعقوبة هذا تأتي بالمعنى العام للعقوبة يعاقب عقوبة عامة وهذه المعصية مكفرة ولا لا؟ مكفرة بالفعل الطاعة في مجال الحديث صحيح رواه الخمس ورواه الجمعة على الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة الدنيا بينهم مثل الكلام. وكما جاء أيضا في العمرة في العمرة كفارة بما بينهما. وكذلك أيضا الوضوء يكفر الله به الخطايا وغير ذلك. هذه نعتبرها إيش؟ صغائر. أما ما رتب عليه عقوبة خاصة بذلوع مفاعله أو مثل أنه أن الله يغضب عليه أو كان فيه حد في الدنيا أو كان فيه تبرؤ من فاعله أو في الإيمان عنده أو ما أشبه ذلك. المهم أنه ذكر له العقوبة الخاصة، إنه يعتبر من الكبائر، لكن الكبائر تختلف بعضها أكبر من بعض، منها كبائر فواحش ومنها كبائر دون ذلك. هذه كبيرة. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، والسائل عن الكبائر يا إخواننا ليس قصده أن يعرف ما هي الكبيرة فقط، قصده أن يعرفها لماذا؟ ليتجنبها، خلافا لحال كثير من الناس اليوم يسألون عن الأشياء لأجل العلم فقط، لأجل العلم فقط، ولذلك نقصت درجة العلم، حيث أنهم لا يريدون إلا أن يعرفوا ذلك نظريا، أما عمليا وتطبيقا فإن هذا قليل جدا لكثير من الناس اليوم. وهم كما قال مسعود رضي الله عنه قراء وليسوا فقهاء، وقضى كثير لكن فقهاء قليل. فالصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن المسائل لأجل أن يأخذوا بها، إن كانت طلبا فعلوه وإن كانت نهيا اجتنبوه. فقال صلى الله عليه وسلم الشرك بالله، ولا شك أن الشرك أكبر الكبائر، لأن أعظم ما حتى تسخير الأذن والأذلك من الله عز وجل، هو الذي أمسك بهذا الأكل والشرب واللباس والنفس، كل ذلك من الله، هو الذي أمسك به. فالإيجاب والإعجاب والإنجاب كله من الله، وهو أكل يخشى عن أجل سرطان الغنمين أحدهما من السوداء للخوف حتى أن رمضة الله وروحه، والثاني من السيارة بالرجع حتى يأمن نفس الله وعقوبته، ومن بلغ في الحال إلى هذا فقد رجع واجب الخوف إلى الرجع اللذين هما من أكثر وجه الخوفية وجه الله. ولو قمت حال الشعر ولو قمت من رحمة الله وجعت من الله فيه فبدان محسورا، أحدهما أن يسقط العبد على نفسه ويتجرأ على المحارم فيصر عليها أن يصمم على جفانك على المعصية ويقطع طمعه من رحمة الله لأجل أنه نحيم على الأسباب التي تمنع الرحمة، فلا يزال كذلك حتى أسير له هذا وقتا وخلقا لازما، وهذا غاية ما يريده الشيطان من العبد، ومتى وصل إلى هذا الحد لم يرد له خير إلا بتوبة المحسورة وإبداع قوي. الثاني أن يقوى خوف العبد بما فيها فداه من الجراء، ويرى تعليمه بالله من واسع الرحمة والمغفرة، ويظن بأهله أن الله لا يغفر له ولا يرحمه ولا تاب وعناه، وتركه إرادته غيرة من رحمة من الرحمة، وهذا من المحاذير الضابة الناس عن ضعف علم العبد بإكرامه وما له من حقوق ومن ضعف النفس وعدسها ومهانتها. فلو عرف هذا ربه ولم يخرج الى الكفن لعلم ان ادنى سعي يوصله الى ربه والى رحمته من جنته وجوده وكرمه. ولان الناس لله ايضا كبدان من الرساله، لهم احدهما اعراض العبد عن الدين وغفلته عن معرفه ربه وما له من الحقوق وتهاونه بذلك، فلا يزال معرضا غافلا مقصرا محمدا عن الواجبات انهمك في المحرمات حتى يحل خوف الله من قلبه ولا يبقى في قلبه من الايمان شيء، لأن الإيمان يحمل على خوف الله وخوف عقابه إنه ولحظة. السبب الثاني أن يكون عبد عابدا جاهلا معجبا بنفسه مغرورا بعمله، فلا يزال به جهله حتى يذل بعمله ويزول الخوف عنه ويرى أن له عند الله مقامات عالية، فيصير آمنا من نفسه منتكلا على نفسه خليفة المهيرة، ومن هنا يبذل الحال بينه وبين التوفيق وهو الذي جنى على نفسه، وبهذا التوحيد تعرف منافات هذه الامور. طيب هل ياخذ من رحمه الله حكم محمد من اي احسن تقارب من الكبائر؟ هل ياخذ من رحمه الله ثمرته ونتيجته ان الانسان يستحضر ولا يعمل الأسباب النافعة لأنه آية. ولهذا من استولى على الجأس والعنزة وقف مكانه لا تقدم من الخير ولا يحاول أن يتخلص من الشر. لكن إذا كان عند الإنسان قوة ورجاء يقوى عن الأسباب أغلب الخير الكبير. أما الأمن من الشدة فإن أمره أن يستمر الإنسان على معصيته وعلى خشية الواجبات لأنه آمن بأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب وتجده مصرا على ما هو عليه. فالفرق بينهما إذا أن الأول يائس من رحمة الله تعالى خالصا جاهل لربه، والثاني أيضا مدل على ربه بعمله معجب به يرى أنه لا يرى أن هذه النعم أعطاها الله إياها لأنه كفء له ولا يكفي بذلك. وكلا الأمرين لا شك أنه بنفس التوحيد لأنه سوء ظن بالله سبحانه وتعالى أو جهل به وكلا هو من المنافات من المنافات التوحيد. وأظن قرار نحن بما ذلك إعلان الكبائر. فقال الشرك بالله، الشرك بالله هنا مطلق ما قلت، فإما أن يراد به الشرك الأصغر والأكبر وهو ظاهر الإطلاق، وإما أن يراد به الشرك الأكبر فقط. والظاهر أن يراد به الشرك الأصغر والأكبر لأن يعني الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، وذلك لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الحلم. فدل هذا على أنه على أن الشرك من الكبائر المطلقة. والشرك بالله يتضمن الشرك بربوبيته أو بألوهيته أو بأسمائه وكذا. ثاني اليأس من روح الله، الروح قريب من معنى الرحمة وهو الفرج والتنفيذ. يأس الإنسان من روح الله أي من فرجه وتنفيذه، فتجده قانطا لا يهتدي إلى ربه ولا يسأله لأنه عائش. واليأس ليس مع العمل، فهو من كبائر الذنوب لأنه ينفذ عليه نتائج سيئة. ثالثا الأمن من نفس الله، بحيث يبقى الإنسان على معصية ربه مع اعتقاده إياه بالنعم. والذين كفروا فمسجدهم معروف لا يعلمون وأملي لهم من نفيد مفيد. المهم أن الأمن من نفس الله من كبائر الذنوب. وقول سئل عن الكبائر فقال كذلك، ظاهر الجواب والسؤال أن هذا على دليل الحق وليس كذلك، لأن هناك كبائر غير هذه. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب كل كائن بما يناسب حاله، فلعله عليه الصلاة والسلام رأى أن هذا السائل عنده شيء من الأمن من نفس الله أو جاء من رسول الله فأراد أن يغير له ذلك. وهذه مسألة من لا نتفصل لها الإنسان فيما يأتي من مثل التعلية مما ظهر الاستعارة، بحيث يحمل كل واحد منها على الحال المناسبة لأن لا يقع التعارض بين كلام الله ورسوله أو في كلام الله ورسوله. فنحمل كل شيء على حال. فإذا قال قائل الكبائر أكبر من ذلك فإننا نعم، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قد يجيب وقد يجيب السائل بحسب ما يقتضيه خالد. ثم قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله. لا شك أن الإشراك بالله أكبر الكبائر، لأنه انتهاك بأعظم الحقوق وهو حق الله عز وجل الذي أوجده وأعده وأمر بها، فلا أحد أفضل عليه منها من الله عز وجل. فإذا أشرت به في حقه الخاص فإن هذا أفضل كذلك. ثانيا الإشراك بالله، والثالث الأمن من نهر الله. وقد سبق تفسيرنا وهو إنذار الإنسان على معصية الله مع ظهور النعمة عليه. واليأس من الرحمة والخلوص من رحمة الله، واليأس من خوف الله. الخلوص من رحمة الله تقدم أن الخلوص حسب الاتجاه كما قاله أهل الله. وأما الرحمة والمراد بها أن الإنسان يقنط لأن الله يرحمه ويستبعد رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا من الكبائر من الكريم من سوء الظن به جل وعلا. أما اليأس من خوف الله فقد كنا من المعنى استبعاد الإنسان فرج الله تعالى وتوفيقه، فيكون هذا خاصا بإزالة الخوف. قال في الكلام من أبي سعود في أبي الأنباء صلى الله عليه وسلم، هو أن يستبعد الإنسان أصول المخلوق، يستبعد أصول المخلوق. وإنما لجأنا إلى ذلك لأن يكون في كون المخلوق تكره، فنقول يأس من رسول الله إيش؟ استبعاد زوال المخلوق. والقنوط استبعاد حصول المطلوب. هذا بكلام المسعود لئلا يحصل استقرار في الجامع. وإذا أمكن أن يسمى الكلام على التأثير فهو أولى من أن يكون على سبيل التأثير. خلاصة الدار الآن أن السائر إلى الله سبحانه وتعالى يعطيه شيئا يعطانه عن وصوله إلى رسوله، وهما الأمن من نفس الله والقنوط من رحمته. فإذا أصيب بالضراء أو كانت عليه أمور لم يحب تجده إن لم يتدارك الله يستولي عليه يقول الظنون فيستخسر ويستبعد الفرج ولا يقع بإحسانه. وأما الأمر الثاني فهو الأمر المكره، الإنسان المقيم على معصية الله مع أصدقاء المعنى عليه تجده يعجب بنفسه ويرى أنه على حق، يقول لا لولا أني على حق ما أغلق الله على الإيمان. الله يقول ولو أن هذا القرآن من وقت قلب لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يقول الله سبحانه وتعالى يعطيه دليل على أنه راض عنه فيدل بعمله على ربه، ويرى أنه الرجل القائم بطاعة الله ومتكلم مع الله. فهذا صحيح لو كان الإنسان على هذا الوقت، لكن إذا كان على معصية الله فلا ريب أن النعم تراد من الله سبحانه وتعالى ومكرم به. يقول به مسائل، الأولى تفسير آية الأعراف وهي أتى آمنوا مكر الله فلا يمنع مكر الله إذا كنتم خاسرين مثلا. ثاني تفسير آية الحجر، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالمون. الثالثة شدة الوعيد لمن أمن مكر الله. وين؟ حديثة عليم. أول حديثة. إن من أكبر الثلاث. الرابعة شدة الوعيد والحجر. وهو أيضا معقول من الحديث الذي ذكره معنا. ثم قال باب نعم. لأنه لولا شف قول أنه أعظم من غيره ما رسل عليه حقوبة خاصة. نعم، لكن يكون من عقوبة خاصة يجب على أن هذا جنس معين جنس رفع، وإن كان جنس خاصة لفتاوى فرابه أو المعرض حتى الزنا نفسه لأن فتاوى الزنا بحديث الجواب الزنا البعيد والزنا كذا وزن حارم ليس كالزنا غيره، والزنا من الشيخ الكبير ليس كالزنا من الشباب. نعم، المهم انه لما انه جاء له عقوبه خاصه خاصه معناها انه انفرد بجنس معين، وهذا مثل على السبيل القصير وهذا في اليوم ما جاء مجيء ابن يقول الى السبع اقرب منها، الى السبعين اقرب منها، الى السبعين عشره يبني عليها عليه. هي معلوم من عليها الحاكم، لكنه تقدم لها عندما ذكره بعض اهل العلم من التشدد في المرايات من ينبغي ان يقال هذا بحسب الانسان، لانه لا شك ان المدينه من كبائره وان الغيبه من كبائر الذنوب، ولو اننا اخذنا بما قاله بعض اهل العلم ورجقنا على المسلم من قول الشيخ ان يتشفى طبعا لا اقرى شيئا لانه ذهب انه اذا رسل عليها عقوبه خاصه من وجود ثم قال باب من الايمان الصبر على اقدار الله. المنذر المعلم رحمه الله خص الصبر قال على اقدار الله، واعلم ان الصبر معناه الحب على في اللغة، ومنه خوف إلى صبرا أي محبوس محصورا يوصل. أما في الصلاح فإنه حب النفس، وذلك بحب القلب عن الصبر واللسان عن النفس والجوارح عن الفعل، ومراد الحال المحرمة والأقوال المحرمة والتصرف المحرم، فهو حج النفس بحج القلب عن التصرف واللسان عن النفس والجوارح عن الكذب. نعم، هذا هو الصبر. وقد قسم اهل العلم الصبر الى ثلاثه اقسام، وقالوا انه صبر على طاعه الله، وصبر عن معصيته، وصبر على أقداره. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك، هذا يشمل الصبر على الأوامر لأنه ينزل هذا القرآن لأجل أن يبلغه، فيكون مأمورا بالصبر فعلى عليه على الطاعة. وقال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ألا إذا صبرون عن طاعة الله على طاعة الله، صبرون على طاعة الله. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ألا يصبرون على طاعة الله. وأما الصبر عن معصية الله فهو أن يخف الإنسان نفسه عن المعصية، مثل صبر موسى عليه الصلاة والسلام عن إجابة المرأة العزيز، فإن المرأة العزيز دعته إلى نفسه في مكان لها فيه العزة والقوة مفروضة عليه، ومع ذلك صبر وقال: رب ابني أحب إلي مما يدعوني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هذا صبر عنه المعصية. والثالث الصبر على أقدار الله، ويدخل في قوله تعالى: فاصبر لحكم ربك، فإن حكم الله قولي وقدري. ومنه أيضا قوله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجلهم، أن هذا قبر على تبليغ الرسالة وعلى هذا قومه، ولهذا قال ولا تستعجل بهم كأنهم ما يرون من العدون لم يبدوا إلى بعد من هذا البلاء الهادي وإلى خمسة. نعم طيب إذا الصبر قاتل الدنيا أيها أعلى؟ قالوا إن الأعلى هو الصبر على الطاعة ثم الصبر عن المعصية ثم الصبر على الأعداء، وهذا الترتيب ترتيب له من حيث هو لا باعتبار من يتعلق به، وإلا فقد يكون الصبر عن المعصية أشق على الإنسان من الصبر على الطاعة. إذا كنت من الإنسان مثل امرأة جميلة في عيون نفسها في مكان لا يقدر عليه إلا الله، وقد وهو رجل ذو شهوة وشهوة، الصبر عن هذه المعصية شاق ولا لا؟ من أشق ما يكون، من أشق ما يكون عن المسلم. إن الإنسان يصلي 100 ركعة أهون عليه من هذا ولا لا؟ لكن من حيث هو لا شك أن الصبر على فعل المأمور أعلى من الصبر على فعل المأمور، والصبر على عليهما أعلى من الصبر على المخلوق، هذا من حيث هو. كذلك أيضا المخلوق قد يصاب الإنسان بمصيبة يكون الصبر عليها أشق من الصبر على الطاعة، إلا لا قد يموت مثلا قريب أو صديق أو أحد عزيز عليه جدا، فتجده يتحمل الصبر على هذه المصيبة يتحمل مشقة عظيمة. وبهذا يندفع الإرادة الذي قد يريده بعض الناس ويقول إن هذا الترتيب للمرء، لأن بعض المعاصي أشق عليها أشد من بعض الطاعات، وكذلك بعض الأخبار أشق عليها أشد. ونقول نحن نذكر المراتب بقطع النظر عن الصلاة، نذكر المراتب من حيث هي بيئة. لماذا كان الصبر على الطاعة أشد؟ لأنه يتضمن إلزاما وفعلا، يتضمن إلزام وفعل، قل لا تلزم نفسك أن تصلي وتصلي، تلزم نفسك أن تخذ وتخذ، وفيه إلزام وفعل حركة نوع من السعد والمشقة. ثم الصبر عن المعصية وش الذي فيه؟ كف القصد، إلزام النفس بالشمس ما في حركة، أما الصبر على الأغذار فليس فيه إنزال، والسبب من نجم الإنزال لأن هذا شيء أدخل فيها، هذا أمر أجبر عليه حيث أن أبيت ما لك فيه تطور، فإما أن تصل قبل الكرام وإما أن تصل ذنوب البهاء ينبو الله. فصار هذا باعتبار أنواع الصبر من حيث هي، أما باعتبار تحمل الصابر لها فهذا يختلفون فيه اختلافا بين بعض. نعم. طيب مثلا الإنسان ما يصير على الشق، نعم، يمكن أخوه بنفسه يدخل عليها الساعة خلف معصية ولا يشق عليه صبر على الإسلام أو العقل، يعني ما يصير هو أطول في حقه أو يشق عليه ويؤذن على قدر المشقة، يؤذن الإنسان على قدر المشقة، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة أدرك على قدر نظر، ويؤذن على قدر المشقة لا شك، وتحمله لهذه المصيبة العظيمة ثابتة لا شك أنها تؤثر على قلبه، ولكن كل يده أحيانا الإنسان عليها كثيرا. طيب الصبر على أحد الله ما ذكر المعلم الصبر عن الطاعة، على الطاعة ولا عن النصر، الصبر على أحد الله مما يتعلق بتوحيد الربوبية أو بتوحيد الألوهية أو بأسماء الصفات، يتعلق بتوحيد الربوبية لأن التدبير للخلق والتدبير عليهم من مشتريات ربوبية الله عز وجل، وهو يتعلق بتوحيد الربوبية. وقوله على أقدار الله الأقدار جمع قدر، ويطلق القدر على المخلوق وعلى فعل القادر، يطلق على المخلوق وعلى فعل القادر مضاف. فبالنسبة لجمع القادر يجب عليك الرضا والصبر بالنسبة لجمع القادر، ولهذا يقول الإنسان رضيت بالله ربا وبالإسلاميين. وبالنسبة للمخلوق الصبر واجب والرضا مستحب. واضح الآن؟ بالنسبة للقدر الذي هو فعل الله يجب عليك الرضا به، أن ترضى، مو بس مجرد الصبر، ترضى بتقدير الله لأنه مصاد عن حكمه. ولا يكون من رضا الله ربا إلا إذا صبرت على قدره الذي هو فعله. وأما الصبر على المخلوق فهلا واجب والرضا مستحب ويجب. مثال ذلك قدر الله سبحانه وتعالى على سيارتك أن تحرق، عندنا الآن قدر ومخلوق. ما هو قدر؟ آخر المخلوق. القدر كون الله قدر أن تحرق، كون الله قدر أن تحرق، هذا يجب عليك أن ترضى به، يجب أن ترضى به، لأنه من تمام الرضا بالله عز وجل يترضى به ربا ثم تصرف إلى نفسه. أما بالنسبة للمخلوق الذي اشتراك السيارة فالصبر واجب والرضا مستحب. والفرق بينهما أن الصبر يجب الإنسان أن يتكلم من نفسه شيئا من المشقة ولكن لا يتجاوز الحدود، والرضا يرى أن وقوع هذا الشيء وعدم وقوعه على حد سواء على حد سواء. طيب الصبر على أقدار الله وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهد قلبه، نعم. وبالنسبة لهذا المقصود في الحقيقة ينبغي أن نقسمه في الواقع. المقصود قد يكون طاعة وقد يكون معاصي وقد يكون أفعال من أفعال له المحضر. فالطاعات يجب الإرادة أولى له، الطاعات يجب الإرادة، والمعاصي لا يجوز الرضا بها إلا المخلوق، لكن بتقدير الله لها يجب الرضا لما يجب. ولهذا قال ابن القيم في نيته فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط المقضي حين يكون بالعصيان، فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط المقضي حين يكون بالعصيان. فأنت إذا نظرت إلى هذا الرضي الذي فعل معه، إذا نظرت إليه بعين القضاء والقدر فضل نظر أن يقدر هذا الله ولو حكم. وإذا نظرت إلى فعله هو عالي معصية فإنك لا يجب أن ترضى، يجب أن لا ترضى بمعاصي. وهذا مما يزيد في الموضوع الفرق بين القدر وبين المخلوق، الفرق بين القدر والمخلوق. لا مو بالصبر، نتكلم على الأطفال. الأطفال من باب الربوبية، والصبر على الأطفال من باب الربوبية. المطلق الرؤوس. أما كون قبل العبادة كون قبل العبادة فهذا لآخر الكلام على أن هذا القبل يتعلق بأمر من مقتضيات الرؤوس. قال ومن وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهد قلبه. من الشرط جاءت وقال الشرط يؤمن مذموما يهدي جواب الشرط مذموم إليش لحرج الجاء والحكم قبل أن يعرف. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ما قال يهديه قال يهدي قلبه مما يدل على أن هذا الإيمان يتعلق بالقلب. ومعلوم أنه يهدي القلب ابتداء البدن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب ألا وهي القلب وإضافة الهداية إلى القلب لأنه في هدايته إلى الجسد ولأن القلب هو الذي يعاني هذه الذنوب. قال علقمة علقمة من أشهاده رحمه الله. قال هو الرجل يصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويرضى. وهذا التفسير الذي ذكرها به هو من ذات الإيمان لأن من آمن بالله علم أن التقدير من الله فيرضى ويسلم فيرضى ويسلم. وكل من آمن بالله ربا رضي بقضائه وقدره لأن يعلم أن له التصرف المطلق في عباده سبحانه وتعالى. فإذا آمن بذلك فإن الله تعالى يهدي قلبه يهدي قلبه ويوفقه لأمر أكثر مما أنا وهذا من ثمرات الإيمان أن الإيمان إذا تحقق يزداد الإنسان به هدى يهدي قلبه. وقوله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه إذا علمت أن المصيبة من عند الله اطمأن القلب وارتاح القلب ولم يحصل عليه ضرر. ولهذا من أكبر الراحة والطمأنينة الإيمان بالقضاء والقدر لأن الإنسان السليم يكون مؤمنا بالله ومؤمنا بأن الملك ملكه وأن الأمر أمره فإذا يتوكل عليه سبحانه وتعالى ولا يكون في قلبه حسرة لأن هذا الأمر قد قدره العليم الحكيم حكيم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في النار هما بهم كفر. اثنتان في النار اثنتان مبتدا وسوغ الابتداء به وهو نشرة التفصيل أو يقال إنه مفيد للحقوق. ابن هشام رحمه الله قال من جميع الفوائد الذين هذه قال ابن مالك ولا يجوز للكتاب النقر ما لم تجد قال إن فائدتها أن تكون دالة على العموم أو على الحقوق. وقوله هما بهم كفر ألف هنا يحتمل أن تكون بمعنى منه يعني هما منهم كفر ويحتمل أن تكون بمعنى فيه أي هما فيهم. وقوله كفر أي هاتان الخصفان كفر هاتان الخصفان كفر ولا يلزم من وجود خصلتين من الكفر في المؤمن أن يكون كافرا كما لا يلزم من وجود خصلتين في الكافر من خصال الإيمان أن يكون مؤمنا. فالشجاعة من الإيمان والحياء من الإيمان والكرم من الإيمان فلو وجد هذه الثلاث كفاءات يكون مؤمنا؟ لا. كذلك هاتان الحكمتان اذا كان ذكرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لو وجد في الاسلام وهو مؤمن لا يلزم ان يكون كافرا. وقد يجتمع في المؤمن انتصار كفر مع بقائه على قصد الايمان. قال الشيخ الاسلام رحمه الله بخلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر فكفر، فانه نحن بقوله بين الرجل والكفر الدال على الحقيقه يكون الكفر المذكور في الحديث العظيم المراد به الكفر المفرد عن الاسلام، الكفر المفرد عن الاسلام بخلاف ان ياتي كفر نشره مطلق فلا يدل على خروج الانسان من الاسلام به. ما هما الطعن في النسب؟ ما الطعن في النسب؟ يعني العيب فيه انه يعيد نسبه، يقول انت كان انت من القبيله الثانيه ما فيها خير، نعم، او يقول انت من في نسبه من القبيله ما لك اصل، نعم، يعني كما تنسى قبيله، هذا ايضا طعن في النسب. ويقال ان واحد من الناس قال هؤلاء الذين ليسوا من القبائل هؤلاء ليسوا من بني ادم او ايش؟ قال لانهم بني ادم معروفين يذهبون اليه يقول من يذهبون اليه، هذا ما جاء. فالطعن في النسب سواء استقرت او نقيت نقيت او عملت نقيت المتنافس بسبب ان تلاقينا مع القبائل فان هذا من الكفر عن الكفر. الثاني النياحه على المسجد، وهذه الجمله يشبه بها النياحه يعني ان يبكي الانسان على المسجد بكاء على صفه النوح يعني نوح الحنان، قال كل لأن هذا والعياذ بالله يدل على التفضل وعدم الصبر، فهو منافي للصبر الواجب، فلهذا كان الرضا في هذه الأمور بنى فيه نظران، النظر الأول باعتباره قضاء لله وفعلا له فيجب الرضا به لأنه من تمام الرضا بالله ربا، والنظر الثاني باعتبار إيش؟ المقضي، باعتبار المقضي هو ينقسم إلى قسمين، قسم يتعلق بالشرع وقسم يتعلق بالكون يعني أمر كون مو شرعي، فإن كان أمرا شرعيا فإن كان طاعة وجب الرضا به، وإن كان معصية حرم الرضا به. طبعا وإن كان مباحا فلا يتعلق بالرضا ولا هذا المباح مباح. وأما بالنسبة للمقروء إذا كان كونيا فالصبر واجب، صبر واجب والرضا مستحب على مسألة فيها محمد بن وجماعة، وبعض العلماء يرى أنه واجب وسيأتي شرح الحديث ما يدل على أهل التوضيح. وإذا ذكرنا أيضا حال الإنسان باعتبار الأخبار المؤذنة كم حالة الله وهي أن يتأخر وأنا بعد حالة رابعة أن يشكر وباللسان وبالجوارح، فتكون بالقلب بعد وباللسان وبالجوارح. أما تصفر بالقلب فأن يحفظ الإنسان على ربه ويغضب لماذا قدر كذا وكذا علي وما أشبه ذلك، وهذا قد يؤدي والعياذ بالله إلى الكفر، وهو كقوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه اخر الدنيا والاخره ذلك هو سبحانه. وكم من الناس الغالب لا قالت المصائب عليهم سبب النسوخه. واما التفقد بالنسان فمثل الدعاء بالويل والسبوق وما الى ذلك. نعم من الاقوال المحرمه. واما التفقد بالافعال بجوارح فمثل لقم الحدود وقف الجيوب ونفس الشعور وما الى ذلك وتكسير الأواني. ولا ما يوجد؟ يوجد من تكسير الأواني. طيب هذه كلها تكسير صارت تكسير بالقلب والقول والزعيم. أما القسم الثاني وهو الصبر. الصبر كما قال الشاعر الصبر مثل اسمه مر نذاقته لكن عواقبه احلى من العسل. يرى الانسان الشيء هذا ثقيلا عليه يكرهه لكنه يتحمله وليس وقوعه وعدم وقوعه سواء عنده ليس سواء بل هو يكره هذا ولكنه يحميه ايمانه من السخط. عرفتم؟ طيب الرضا أعلى من ذلك أن يكون الأمران عنده سواء يعني مصيب أو معصيب كله عند واحد لأنه رجل يفتح في القضاء والقدر أيما ينزل به القضاء والقدر فهو نازل به على سهل أو على جبل ما إن أصيب بنعمة أو أصيب بردها الكل عنده دواء لا لأن قلبه ميت لكن بتمام رضاه بربه سبحانه وتعالى يتقلب في تصرفات الرب عز وجل ولكنه عنده سواء لأنه ينظر إليها باعتبارها قضاء لربه فلا يهمه. هذا واحد. هذا فرض من الرضا والصبر. أما الشكر فأن يشكر الله على ما أصابه على المصيبة وهذه درجة قد يقول قائل أو منزلة قد يقول قائل أين يكون ذلك وكيف يكون ونقول يكون في عباد الله تفريط ويكون ذلك إذا عرف الإنسان أن هذه المصيبة سبب لتكفير سيئاته وربما من زيادة حسناته. قد يثمر أو قد تثمر هذه المصيبة للإنسان حالات ليست له من قبل بحيث ينيب إلى ربه ويرجع إليه ويعرف قدر نفسه ويعرف حكمة ربه فيزداد بذلك إيمانا لم يكن عنده من قبل أن تصيبه هذه المصيبة. أليس كذلك؟ فهو يشكر الله عز وجل بما تحصل انما يحصل بهذه المصيبه من الثمرات العظيمه ولو لم يكن منها الا انها تكفير للذنوب. تكفير للذنوب ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما منها ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا شيء الا كفر له به عنه قتل الشوكه مشاكوها. كل المصائب تكفير هذه بدون الذكر لكن هل هي فيها زياده حسنات ان قارنها شيء بالثوب زياده الحسنات صار فيها زياده حسنات والا فانها تكفير بكل حال. اظن انها الكلام على الصبر على الاخلاق. قالت احوال الناس بالنسبه للصبر على اخلاق بالنسبه لاخلاق الله كم اربع حالات. من المراتب أربع. المراتب أربع كل واحد أعلى من الثاني. كل واحد أعلى من الثاني وفهمنا الفرق وهذا هو الذي يشكل على كثير من الناس الفرق بين الرضا وبين الصبر لأن بعض الناس لا يدرك الفرق بينهما. ولكن هذا هو الفرق أن الصبر إذا كان يدري من نفسه كراهة لهذا الأمر لكنه حادث النفس وعن غير ما يحصل. وأما الرضا فلا يكبر شيء على شيء وكل عنده سواء لكن لا ينأ بهذا الحزن أو لا ينأ الحزن والبكاء والإنسان قد يبكي مثلا لقصد مخفوقه وقد يبكي رحمة على ما يرى ويشاهد مثل ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيما رجع إليه صبي وهو يستحق الموت وقال له سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال إنها رحمة وإنما يكون الله من عباده الرحماء. فهذا لا يحزن من ذكر لكن حزنا كما دفع على ابن إبراهيم إنما رحمة لهذا الصبي بهذه الحالة الكريمة. لأن غرب الحدود ليس كل من غرب الحد